ليلة القدر في رمضان. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فعلى هذا لا مناص من القول أن ليلة القدر في شهر رمضان. ذهب عكرمة رحمه الله إلى أنها ليلة النصف من شعبان، ولا أعلم أحد من أهل العلم وافقه على ذلك، لأن صريح القرآن وظاهره على أنها في رمضان. ثم هي في العشر الأواخر من رمضان أوكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى يلتمس ليلة القدر، ثم أخبر أنها أمامه فأخبر أصحابه بأنه سيمضي في اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه. ودلت الأحاديث من حيث الإجمال على أنها في ليالي الوتر أوكد وأرجع. وذهب عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وجماهير أهل العلم إلى أنها ليلة 27 أرجع، وذهب بعض العلماء إلى أنها ليلة 21، وذهب بعضهم إلى أنها ليلة 23، وذهب بعضهم إلى أنها ليلة 24. ثم اختلفوا هل هي ثابتة أم تتنقل، فمن قال بالثبوت قال إن العقل يدل على أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة معينة من شهر رمضان نجهل تاريخها، فهذه الليلة من كل عام هي ليلة القدر. قالوا هذا الذي يتفق مع قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال بعض العلماء جمعا بين الأحاديث إنها تتنقل. والذي دفعهم إلى هذا قسم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن ليلة 27 هي ليلة القدر، والإخبار من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين صبيحة ليلة 21، وسجد في ماء وطين عليه الصلاة والسلام صبيحة 23. فهذا ما جعل بعض العلماء يقول إنها تتنقل. ونحن هنا لا نجزم بأحد الرأيين، ونقول حري بالمؤمن أن يجتهد في العشر الأواخر كلها من رمضان، وأن يبذل في ذلك سعيه، وأن يقبل على الله عز وجل بقلبه وبالعمل الصالح.